عليه دم، عليه دم. لا خلاص، لا أحرم لبى بعد ما جاوز ميقات فلا ينفعه الرجوع، وإنما يلزمه دم شاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم.